بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان عن ابن بلال حا، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال أبو داود: هذا الحديث وأسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناد محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبي عن جابر إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. وإقامة، هذا في الحديث الطويل اللي قبل هذا، حديث جابر الطويل. الآن عندنا أحكام مسألة الجمع في عرفة ومزدلفة، هذه اتفاق، حتى الذين لا يرون الجمع بين الصلاتين لا يشكون في عرفة ومزدلفة أنها تجمع، حتى إن بعض العلماء إذا جاء يبحث أحكام الجمع يجعلها أقسام ويجعل جمع عرفة ومزدلفة خارج المسألة كلها، هذا يعني خارج الخلاف، بل لا يعرف أن أحد في عرفة ومزدلفة لا يجمع الصلاتين، هذا أمر متفق عليه خارج. حتى بعض الناس، بعض العلماء يتحرج من الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، يجعلها أمر خارج، وهي يقولون لها أشياء تخصها، وعرفة ومزدلفة في الحج، والحج من الجهاد، والجهاد أصل الأمور هذه كلها لأجله وفي سبيل الله، لا أحكام تخص، هذا لا شك فيه. الأمر الثاني أذان واحد وإقامتين، وهذا أيضا لا شك فيه. الأمر الثالث جمع تقديم في المسألتين، الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب، هذا الأصل، إلا من تأخر وصوله إلى مزدلفة أو عرفة يصلي على حسب وقته. الأمر الرابع أنه لا يسبح بينهما، لا يتسنن فيها أيضا، هذا لا إشكال فيه. يبقى عاد مسألة القصر لأهل مكة، سيأتي باب لأبي داود، هذا مسكوت عنه، وليظهر الله أعلم اللي مر معنا عند الإمام أحمد أن أهل مكة يتمون، لأن هذا ليس يعني فيه مسافة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم قبل في فتح مكة وقال أتموا صلاتكم، ويعرفون الحكم كلهم متواتر عنهم، هذا قول. ومنهم من قال عرفة ومزدلفة حكم خاص مثل الجهاد، يعني أمر خاص لا علاقة له به، لأن يعني الإشكال فقط اللي يستنتج من مسألة قصر أهل مكة إلغاء المسافة كما فعل ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله استنتج من قصر أهل مكة في ميناء، ومن الآن بينه وبين العزية 500 متر، فقال إذن لو طلعت عن البلد شيء بسيط خلاص تقصر، تطلع وترجع، يعني المسافة ما عاد لها داعي، هذا إشكال كبير. فنحن إن قلنا أن أهل مكة يقصرون نقول إن هذا حكم خارج أحكام القصر، هذا حكم مستقل، يعني أمر خاص الله أعلم بمراده منه. أما القصر العادي لا، فيه مسافة واتفق الصحابة عليها، وفيه مدة وفيه زمن، وفيه حتى لا نبني مسألة على مسألة. وكذلك لو وافق الجمعة في عرفة في مزدلفة، نعم في ميناء، هل يصلون ظهر أو يصلون جمعة؟ بالنسبة لأهل الجمعة لأهل مكة يصلون ظهر مع الناس. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا جعفر، حدثنا أبي عن جابر رضي الله عنه قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومن كلها منحر، ووقف بعرفة فقال: قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة فقال: قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. هذا سعى على الناس، قال: ما دمت في ميناء فهي منحر، وما دمت في عرفة فهي موقف، وما دمت مزدلفة فهي موقف في حدودها، واللي حددها إبراهيم عليه السلام، كانت الملائكة معه هو اللي حددها، الأمر مو بسيط، حنا ما تركنا عبث، الملائكة معه هو اللي يضع الأعلام هذه الموجودة على الجبال وفي السهول، إبراهيم عليه السلام. والحرم أصلا محدد يوم خلق الله السماوات والأرض، فلا بد المناسك ما تخرج عنها. وأما عاد أنت وخيت المكان اللي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل ابن عمر، هذا إن استطعت بدون زحام ما يضر، أحسن. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد: فانحروا في رحالكم. فانحروا في رحالكم، يعني ميناء كلها منحر. نعم. حدثنا وفي لفظ آخر: ميناء وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، حتى فجاج مكة. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر: حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه فذكر هذا الحديث، وأدرج في الحديث عند قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. التوحيد يعني سورة الإخلاص اللي هو التوحيد، وقل يا الكافرون سورة التوحيد الأخرى. نعم. وقال فيه: قال علي رضي الله عنه بالكوفة: قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشة، وذكر قصة فاطمة رضوان الله عليها. يقول الحرف اللي فيه قول علي ذهبت محرشا على فاطمة ومستفتيا الذي صنعت لم يذكره جابر، يقول إمام أحمد، يعني أدخلت الأحاديث بعضها في بعض. نعم. باب الوقوف بعرف. حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص. لماذا يسموا الحمص؟ أي المتعمق في الدين، المتعمق في الدين يسمى أحمسي، سموا حمص يعني كأنهم متعمقين في الدين. نعم. وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا تتبع قريش في بدعتها هذه، فأمر الله نبيا يأتي عرفات ويقف بها، مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف مع الناس في عرفة حتى قبل ما يحج بالناس. حمك الله. يقول جبير بن مطعم في الأثر المشهور، يقول: أضللت بعيرا لي مذهب، يبحث عن بعير له والناس بعرفة، فأخذت أنظر فيهم ويبحث عن بعيره، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لأنه ما حج بعد البعثة إلا هذا الحج الأخير، فوجدت معهم واقف معهم في عرفة، فقلت: ما بال هذا الأحمسي مع الناس؟ استغرب، يقول: هذا ليس على دين قومه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الله هداه لأشياء كثيرة ما كان عليها به إبراهيم حتى قبل البعثة، ثم جاءت البعثة وصارت هي الناسخة. نعم. باب الخروج إلى منى. نعم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا الأحوص بن جواب الضبي، حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرف بمنى. الظهر يوم التروية والفجر يوم عرف بمنى وما بينهما، فتكون خمس صلوات، وتكون خمس صلوات. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: أين صلى العصر يوم النفر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. سبحان الله، الصحابي يعلم ويزكي، تعليم وتزكي، هو يقول أخبرني فأخبر، قال: أما الظهر يوم التروية صلى في منى، والعصر آخر أيام التشريق صلى في الأبطح اللي هو سنة التحصيب، لأنه ينتظر الزوال وزالت الشمس ورمى وصلاه في الأبطح العصر، وكذلك الظهر في المحفوظ عن حتى الظهر، إنما رمى وانتقل الأبطح. ثم قال أنس للسائل: ولكن افعل كما يفعل أمراؤك، لأن الحج كان يكون على شكل قافلة، يعني إلى الآن خاصة الآن بقي منها النفر من عرفات، ما حد ينفر لأن ينفر أمير مكة أو اللي يتولى الحج ويكون معه علم، يعني يشبه الجهاد تمام، فقال افعل كما يفعل أمراءك لا تسبقه. نعم. باب الخروج إلى عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى تعرفت، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. هذا كل أمر متواتر معروف، إن ما دخل عرفة إلا بعد الخطبة والصلاة. نمرة قبل الوادي جلس فيها للزوال، لما زالت الشمس نزل في بطن الوادي عرنة في المسيلة تحت، وخطب الناس وصلى الظهر العصر، ثم ركب القصوى ودخل عرفة بعد الظهر بعد الخطبة، والخطبة كانت قصيرة، هذا أمر متفق عليه. بعد ذلك نقلوا نمرة، كانت في الضفة اللي جهة مزدلفة، ونقلت القرية نفسها إلى الضفة الأخرى داخل عرفة، يعني بعد الوادي لكن قبل حدود عرفة. نعم. باب الرواح إلى عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذاك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس. قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ. قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. ومر على الحجاج في قبته وقال إن كنت تهيد السنة فالآن. قال انتظرني يا أبا عبد الرحمن أفيض علي ماء. ذكرها بطوله موجود عندكم في آخر سطرين في الحاشية. كتب عبد الملك للحجاج لا تخالف ابن عمر في شيء من أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس يقول ابن سالم وأنا معه، فصاح عند السرادق أين هذا؟ ما قال يعني الحجاج ولا خالفه، لكنه في نفسه عليه أشياء كثيرة، لأن يعني الحجاج أعوذ بالله من حاله. فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفر، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح، إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال انظرني حتى أفيض عليه ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج، قال فسار بيني وبين أبي يقول سالم، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم أيضا فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله حتى يسمع منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم ابنه، عجل الخطبة، عجل الصلاة وقصر الخطبة وعجل في الرواح من أول الزوال، هذه السنن حتى لا تذهب السنة هذه على أمة محمد. والآن الحمد لله قائمة، الآن من يوم تزول الشمس يبدأ الخطيب يخطب. نعم. باب الخطبة على المنبر بعرفة. حدثنا هناد عن ابن أبي زايد أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه وعمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. إذن عرفة ليست كالعيد يخطب بدون منبر، لا، على هذه الأحاديث تكون عرفة فيها منبر إن ثبت هذا الحديث، وإلا الحديث اللي بعده أنه كان على بعيره. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سلم بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. نعم. حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد حدثني العداء بن خالد بن هوذة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو حدثني خالد بن العداء بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. الركابين يعني واضع يد رجليه في السرجين هذه وقائم وهو على ظهر البعير ويخطب، كأنها أشبه من وضع المنبر له. والعداء بن خالد بن هوذة هذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيع، فكتب له كتابا هذا ما باعه محمد عليه الصلاة والسلام من العداء بن خالد بن هوذة بيع المسلم للمسلم، لا غائلة ولا داء ولا خبثة، فيدل على أنه يضبطه والسند إليه متصل. عبد المجيد بن أبي رواد وعبد الوكيع وعثمان بن أبي شيبة، إن كان هذا عبد المجيد، لا، عبد المجيد بن أبي يزيد العقيلي العامري إن كان أدركه. نعم. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد المجيد بن أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه. باب موضع الوقوف بعرفة. الباب هذا 62 باب موضع الوقوف بعرفة، أين يقف الإمام يوم عرفة. نعم. حدثنا ابن نفيل حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال إن قلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في عرفة قال قفوا على مشاعركم، يعني في داخل المنسك، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. الآن عرفة بحمد الله أمورها متيسرة، حدودها، لأن من ناحية الشرقية تحدها جبال معترضة من ناحية المشرق، ومن ناحية الغربية في وادي عرنة يحدها، يبقى فقط الناحية اللي جهة الآن طريق الهدى الجنوبية والناحية الشمالية، وهي أيضا محددة تحدها أودية من جهة المغمس من هناك، وهي كلها أمر واضح. وعرفة أمرها خطير، عرفة لو كنت خارج المنسك هذا ما لك حج، ولو جلست فيه حتى يطلع الفجر يوم العيد تروح تعتمر وتتحلل وتحج من قابل، فاتك الحج، لابد أن تقع في المنسك هذا. فقال إنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. نعم. باب الدفعة من عرفة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش حاء وحدثنا وهب بن بيان، يقول إن أيضا يريد أن يبطل يبطل كلام قريش لما قالت نحن لا نقف بعرفة، فقال لا، وقوفكم هنا هو إرث إبراهيم الحقيقي. وما فعلته قريش الحمص إنما هو تعمق في الدين باطل، كالعادة دائما التعمق في الدين يطلع إلى الباطل. قال إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش حا، وحدثنا وهب بن بيان حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتى جمعة. زاد وهب ثم أردف الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى. سبحان الله، هذا في أمر الحج وفي أمر الدين كله. قال عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة. السكينة يكون معها حلم، يكون معها أناة، يكون معها تروي. والبر ليس بالسرعة، والبر ليس بالعجلة، البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، والبر ليس بالمسابقة في هذه الأشياء، إنما هو في المسابقة الخيرات. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منها، إنما تمشي مشيا وكان قد شنق لها الزمام، حتى إن رأسها ليضرب في مورك الرحل، شنق لها الزمام، وكان يقول بيديه السكينة السكينة السكينة السكينة. فهذه سبحان الله العظيم حتى تأديب في كل حياتك، كلما تكون عليك سكينة كلما توفق أكثر. قال عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس لما رآه قال إن فيك خلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. الحلم ضده الجهل، والأناة ضده العجلة والطيش. فهذه الأخلاق من رزقها الله إياه فإن الله يحبها. الشاهدون عليكم السكينة. الآن حتى في السيارات يجي بينهم سابق، والباصات والدبابات يتسابقون، مو بهذه السنة، السكينة السكينة. لكن السواق يقول أنا ملزوم لازم أتبع الباصات القدامي، وكلهم يقول أنا ملزوم، وسبحان صار كلهم أحيانا الطريق مفتوح ما يلزم أحد، مع ذلك يتسابقون. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حاء، وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، وهذا لفظ حديث زهير. حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص أهل الحديث يسألون الفضل، يسألون أسامة، يسألون ابن عمر، كل من دخل معه كان رديف له كيف صنعت تلك العشية، لأن الآن أسامة فقط أردفه من عرفة إلى مزدلفة، والفضل من مزدلفة إلى منى، فكل واحد يسألونه ما الذي رأيت، يريدون أن يتأسوا بكل شيء. نعم. قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس. هذا شعب ينيخ الناس فيه إذا أرادوا دخول مكة، يعني اللي يجوا من تلك النواحي ينيخون فيه وينامون فيه في الليل ثم يدخلون مكة. الذي ينيخ الناس فيه للمعرس، التعريس والنوم في آخر الليل. نعم. فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال، وما قال زهير أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. ليس بالبالغ جدا، وضوء يسير لكنه كامل. نعم. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. الصلاة أمامك، يعني معنى الشمس غربت، قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حل الناس. نعم. زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. أسامة كان صغير يقول ردف الفضل وأنا مع شباب قريش أخذنا نتسابق على رجلنا، انطلقت في سباق قريش على رجلي. الصلاة أمامك، الصلاة في مزدلفة، عاد سواء أدركها تقديم ولا تأخير لكن الصلاة في مزدلفة. وأيضا من السنة أنه أول ما يدخل مزدلفة ويأتي في منزله يقيم المغرب ثم ينيخ ثم يصلي العشاء كما سيأتي الآن في أفعال الصحابة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: السكينة أيها الناس. ودفع حين غابت الشمس. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام: النص فوق العنق. هذه الدرجات في السير موجودة في كتب اللغة. العنق يعني شبه الهرولة، والنص أشد، إذا وجد فجوة النص أو إذا مر بحبل من حبال الرمل أرخلها الزمام. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريمة مولى عبد الله بن عباس عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقعت الشمس يعني غابت دفع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الله أعلم من الحكم في منصب عند في الجاهلية يسمونهم أرداف الملوك، هذا منصب عالي جدا، يعني اللي يركب خلف الملك، الملك يكون على شداده وخلف، هذا ما ينال هذا المنصب إلا شيوخ القبائل الكبار، من أرداف يسمونهم أرداف الملوك، حتى قالوا الردافة لفلان أو لآل فلان، منصب عظيم يعني. حتى أن وائل بن حجر كان ملك في كندة، فلما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مع معاوية إلى منزله في المدينة حتى ينزل منزله، معاوية كان حافي وقال: اركبني معك يا وائل. قال: لست من أرداف الملوك. ودارت الأيام حتى ملك معاوية ما بين المشرقين وجاء وائل وقال: تذكر يا وائل، لكن الصحابة نفوسهم طيب، تذكر يوم تقول لست من أرداف الملوك؟ الملك يؤتيه الله من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة المجمع الأعظم اللي ما بقي أحد من العرب اللي حضره، من أردف أمام الناس كلهم؟ أسامة ابن الحبشية اللي كان حتى على شكل أخواله، حتى يعلم الناس أن الله قد أذهب عبية الجاهلية وفخرها بالآباء والألوان والأقاليم. هذا الآن أرداف الملوك صار أسامة، واللي طلع فوق الكعبة أسامة، واللي دخل معه في الكعبة أسامة وبلال، أذهب كل هذا حتى يعلم الناس أن الناس في الجاهلية عندهم عدة طبقات، وكلما خف دينهم رجعت الطبقية هذه، وبعدين ما تنحصر العائلة الوحدة، تلقى فيها طبقات العائلة الوحدة هذا. فلما جاء الإسلام انقسموا قسمين: مؤمن تقي وفاجر شقي، ما فيه إلا قسمين هذه فقط، أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا يمنع أن الإنسان يعرف قبيلته ويعرف كذا، لكن الناس عند الله قسمين لا ثالث لهما، أحمر وأسمر كلهم سوا، مؤمن تقي وفاجر شقي فقط. نعم. لكن كلما ضعف في شخص الإنسان أو المجتمع، كلما ضعف الدين يكون دائما ترجع الجاهلية من جديد، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم إذا انفتح بابها كما قال عليه الصلاة والسلام منتنة، روائح تهيج. ولذلك من العلاج أنك ما تحركها، يقول دعوها فإنها منتنة، كل ما تحرثها تطلع روائح منتنة، خلها لعله يموت إن شاء الله مستور. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريم مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضى ولم يسبغ الوضوء، قلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضى فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. نعم. إذن فيه إناخة الإبل بين الصلاتين أو تجهيز مكان أو شيء، أو ابن مسعود كان ربما تعشى بين الصلاتين. نعم. باب الصلاة بجمع. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. هذا لا نشك كما قلت قبل قليل، الجمع في مزدلفة وفي عرفات هذا خارج نطاق الخلاف نهائيا، إنما هو صلاة مجموعة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذيب عن الزهري بإسناده ومعناه، وقال: بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع: صلى كل صلاة بإقامة، كل صلاة بإقامة وأذان واحد في عرفات وفي مزدلفة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابه حا وحدثنا مخلد بن خالد المعنى حدثنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذيب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه، قال: بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. قال مخلد: لم ينادي في واحدة منهما. نعم، مختلف في مسألة الأذان، والمحفوظ أنه نادى بأذان وإقامتين، وأن تعتبر في الجمع بفعل عليه الصلاة والسلام هنا، فإنه في منى لما كان مستقر، وإن كان أنه يقصر لكن يصلي كل صلاة في وقته، ولما كان في حال انتقال في عرفة ومزدلفة كان يقصر ويجمع، فلما ذهب الانتقال واستقر في مكانه يقصر ولا يجمع. كذلك أنت في السفر إذا كنت في مكان مستقر فيه ولك القصر تقصر ولا تجمع، وإذا كنت في حال انتقال أو في حال ظهر الطريق أو ركوب اجمع إن شئت. نعم، يعتبر دائم بفعله عليه الصلاة والسلام في المناسك، يكون هذا يعني أمامك، فعله في عرفة مزدلفة وفعله في منى، مع أنه في منى يقصر ومع ذلك ما كان يجمع، فيدل على أن الجمع هو ضد الأصل، خارج الأصل، عكس الأصل، الأصل التوقيت، ولا هو عليه الصلاة والسلام مسافر يعني كان يقصره، لكنه ما كان يجمع في منى، إنما جمع لما كان يرتحل في الارتحال، ولو أنك اقتصرت على هذا كان أحسن لك. نعم. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا إسحاق عن ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال: صلينا مع ابن عمر رضي الله عنهما بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنا ابن كثير. نعم. حدثنا ابن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما، فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني سلم بن كهيل قال: رأيت سعيد بن جبير قام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات للمزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر، فقال فقيل لابن عمر في ذلك فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم دعا بالعشاء، وبمسعود دعا بالعشاء بين الصلاتين، وتكون بإقامتين، هذه لا شك فيه، والأذان في اختلاف الروايات، والمحفوظ أن أذن أيضا. نعم. حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. المراد قبل وقتها المعتاد وليس قبل وقتها الشرعي. المراد هنا قبل وقتها المعتاد، يعني أول ما انبزغ الفجر صلى، هذا هو الصواب. وكذلك يقول: ما رأيته صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإن جمع بين الصلاتين، هذا كله يدل على أن الصحابة يعظمون التوقيت. التوقيت مسألة مهمة للغاية، هو أهم الشروط، ولا يترك التوقيت إلا لعذر واضح بين. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، فقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا قزح اللي هو جبل المشعر الحرام، الجبل الصغير الآن مقابل للمسجد، هذا اسمه قزح، اللي هو جبل المشعر الحرام، وجبل عرفات اللي كان وقف عنده اسمه إلال على وزن هلال، الآن يسمونه جبل الرحمة، لكن هو اسمه جبل إلال، وهذا اسمه جبل قزح، والمقابل اسمه جبل ثبير. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. طريق ومنحر، هذا في سعة أن ينحر في فجاج مكة، في فجاج مكة، لكن لا يخرج عن حدود الحرم، لابد في في في حدود الحرم هذا، وكذلك المعمور من مكة. نعم. حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. يكون ثبير الجبل المقابل، وأنت في مزدلفة الجبل المقابل لك، والشمس عليه، لأن الشمس إذا أشرقت من خلفك تكون على أعلى الجبل، أول ما تطلع أول ما تشوفها على أعلى الجبل إذا أشرقت. لكن عاد مختلف هل هو يمينك وأنت متجه إلى القبلة ولا يسارك. وبعضهم قال إن مكة فيها أثبرة كثيرة، يعني أماكن كثيرة يطلق عليها ثبير، لكن المشهور إن على يمينك وأنت في مزدلفة يكون على يمينك، لأنهم قالوا الداخل إلى مكة من جهة السيل يكون حراء على يمينه وثبير على يسار، بس ليس متقابلا، أمام شوي يأتيك ثبير، فهو في الحقيقة يقع بين مكة وبين مزدلفة، وأنت داخل مع الشرائع الجبل الكبير اللي على يسارك أول ما تدخل عند العدل، عند لفة العدل هذا ثبير، ومزدلفة تكون خلفه. نعم. باب التعجيل من جمع. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. هذا الآن سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة، بعدين توسع الأمر، توسع جدا الآن، حتى أصبح الآن الأصل في الحملات كلهم ضعفتهم وكبارهم، كل الباصات ما توقف، ثم بعدين هذه رخصة، ثم مدت إلى رخصة، ثم قالوا المرافقين مثلهم، ثم قالوا مو بلازم تجلس إلى أكثر الليل، ثم قالوا الآن إنها مثل عرفة، تدخل الباصات من هنا وتطلع من هنا، خلاص انتهى مزدلف. يعني مزدلفة مشعر منسك لابد يبقى فيه، إنما هو قال رخص، معنى رخص الباقي ما لهم رخصة، ينحرون دم لأن هي واجب. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا سلم بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. اللطح هو الضرب اليسير، سيفسر أبو داود. قال أبو داود: اللطح الضرب اللين. الضرب اللين، فهو قدمهم وغيلمة بني عبد المطلب، وكان ابن عباس ذاك السنة كان ختينا قريب البلوغ، كانوا أهل تهامة ما يختنون إلا عند البلوغ، فكان ابن عباس تلك السنة ختينا يعني قريب من البلوغ، ومعهم ضعفت النساء، ورخص لسودة ورخص لأم سلمة، لكن رخص لهم ويلطح على أفخاذهم ويقول أبيني، يعني تصغير بني، يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، معنى أنتم لكم رخصة في التعجل لكن لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا هو الأصل وهذا هو المستحب، ثم جاء الرخصة أنهم يرمون قبل طلوع الشمس، رخص لأم سلمة وغيره، فمن كان يستطيع لا يرمي حتى تطلع الشمس، ومن كان لعذر يختلف، وسيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهلي بغلس وأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. الآن أكثر المتعجلين ما ينتظرون، لا ينتظرون لا في مزدلفة ولا ينتظرون حتى طلوع الشمس، مع أنه ما عندهم زحمة الآن، بس سبحان الله استفزاز الشيطان واستخفافه، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، وتموت السنن هكذا. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. نعم. المشهور أنها رمت قبل الفجر قبل طلوع الشمس، وهنا في هذا اللفظ أنها قبل الفجر. نعم. حدثنا محمد محمول على الرخصة. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قلت إن رمينا الجمرة بليل قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من رخص لهن من النساء. والبليل هنا محتمل أن يكون قبل الفجر وهذا هو الظاهر لأنها قال صلت الفجر في مكة، ومحتمل أن بعد الفجر لكن في غلس فقالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محسر. أوضع في وادي محسر أسرع لأن كان وادي مثل ما أوضع في المسعى، هذا كان وادي وليس أنه رمي فيه الفيل. الفيل مشهور أنه رمي في المغمس، لكن الأظهر الله أعلم أنه لأجل أنه وادي مثل المسعى. ذكر هنا في الصفحة المقابلة ابن القيم في زاد المعاد قال لا تعارض بين هذا الحديث، فإن أمر الصبيان أن لا يرموا حتى تطلع الشمس لأن لا عذر لهم، ومن قدم من النساء أمرهن أن يرمين قبل الشمس للعذر، فيكون هذا الجمع بينهما. فالمعذور لا بأس أن يقدم، والقادر الصحيح لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يتقدم قبل الوقت. نقف إلى هذا والله أعلم، صلى الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، رزقنا العمل واتباع السنة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.